بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله نلتقي مع الخاطرة رقم 208 من خواطر الكتاب القيم صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. يقول: من عرف الشرع كما ينبغي وعلم حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة وأكابر العلماء، علم أن أكثر الناس على غير الجاد، وإنما يمشون مع العادة، يتزاورون فيغتاب بعضهم بعضا، ويطلب كل واحد منهم عورة أخيه، ويحسده إن كانت به نعمة، ويشمت به إن كانت به مصيبة، ويتكبر عليه إن نصح له، ويخادعه لتحصيل شيء من الدنيا، ويأخذ عليه العثرات إن أمكن. هذا كله يجري بين المنتمين إلى الزهد لا الرعاء. فالأولى بمن عرف الله سبحانه وعرف الشرع وسير السلف الصالح الانقطاع عن الكل، فإن اضطر إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير تلقاه، وقد لبس درع الحذر، ولم يطل معه الكلام، ثم عجل الهرب منه إلى مخالطة الكتب التي تحوي تفسيرا لنطاق الكمال. الحقيقة الخطيرة دي موجعة جدا وشديدة، وكلمات ابن الجوزي فيها شديدة قوي، ودي يمكن من أكتر الخواطر اللي فيها طرح شديد، يعني اللي هي دايما ابن الجوزي بيبقى يعني أكثر توسطا وأكثر يعني اعتدالا زي ما بنقول، لكن هنا الخطيرة دي تحس إن هو سجلها في لحظة من لحظات شدة ضجره بهجمة الناس والاختلاط بالناس. وده بيتمشى مع انه الانسان الواحد مننا ما بيبقاش على حالة واحدة ولا على نفسية واحدة، انما كلنا بشر، بتصيبنا حالات نبقى فيها سعداء ومبتهجين وعندنا حالة كده من الانبساط والتعامل بأريحية، وحالة اخرى تحس ان انت لا يعني مشدود شوية في مواقف اثرت فيك. فالخطيرة دي خطيرة مفيدة جدا لأي انسان بيعالج اللي أشكل وعالجه ابن الجوزي، وهي أنك تلاقيك فجأة الدنيا مسهومة بزيادة، العلاقات زحمة والناس زحمة والأنفاس من حواليك كتيرة، والقيل والقال واللي رايح واللي بيتكلم واللي بيشكي واللي بيحكي، وتحس أن أنت محتاج شوية هدوء، شوية خلوة، شوية علم، شوية أنس بالله عز وجل، بعيد عن كثرة الناس وأنواعهم وقصصهم وحكاياتهم. والحقيقة التوسط في هذا الأمر مهم جدا، لأنه يعني المعنى ده احنا طرحناه في خواطر كتيرة قبل كده من كلام ابن الجوزي لما كان بيناقش الطرفين، أيهما أفضل، الخلطة أم العزلة، وهل العزلة مطلقا محمودة ولا الخلطة مطلقا محمودة. وكان أعدل الأقوال أنه الخلطة محمودة بقدرها والعزلة محمودة بقدرها، لأنه لو تأملت في الشرع هتلاقي الشرع ما بيحثكش على لا على الخلطة مطلقا ولا على العزلة مطلقا، إنما كل بقدره. القدر الضابط للاثنين هو حيثما كان انتفاعك لأخراك فافعل، بتختلط بالناس في وجه من أوجه الحق فأخرتك بتزيد، حسناتك بتزيد، قربك من الله بيزيد، اختلط، بتختلط بالناس تلاقي نفسك تكسر ذنوبك وتكسر معصيك وتكسر زلاتك وتكسر غلطاتك، اعتزل. يبقى هو الضابط انه كل ما ينفعك في اخراك اقبل عليه، وكل ما يفسد عليك اخراك فاعتزله. فهنا بيتكلم عن لقطة من اللقطات اللي حق الله موجودة بكثرة، اللي هي ايه؟ اللي هي عدم ضبط الناس لمجالسهم. وخلينا نضيف من عندي أقول وخصوصا مع الإلف والعادة، يعني زي ما هو بيقول كده، حتى أهل الزهد وأهل الديانة وطلبة العلم والأخوات والمتدينات، أول لقاء، تاني لقاء، خامس لقاء، سابع لقاء، بيبقى فيه حشمة، والإنسان كل واحد برضو بيبقى يعني محافظ على سمته وعلى طريقته، وحابب كده أنه يعني الدنيا ما تبقاش سبهللة ولا تبقى هيصة ولا تبقى بايظة، فبيبقى يعني متحفظ. لكن في اللقاء 50 و70 و100 و120 خلاص بقى الحشمة بتبتدي تقل، والتبسط بيبقى سيد الموقف، وبنبقى خدنا على بعضينا وبقينا أصحاب، وبالتالي بدأنا نرغي وبدأنا نضحك وبدأنا نهزر وبدأنا نلعب وبدأنا ننكت. فبسبب هذا الإلف ينهدم الأصل اللي انت كنت حاطه احترازي في أول المنهجية عند الاختلاط والمصادقة، وهي اللي هيوديني على الآخرة بس، اللي هيجيب لي حسنات بس، اللي هيزودني في الطاعات بس. فتلاقي يحصل لك حالة من إلف السقوط أو إلف التخاذل أو إلف المعاصي حتى والذنوب. فللأمانة يحتاج المرء من آن لآخر، وأنا قلتها أكتر من مرة في صيد الخاطر وبأكد عليها أكتر من مرة في حياتنا، يحتاج المرء من آن لآخر إلى أنه يمسك غربال مصفى ويحط علاقاته ويبتدي يصفي ويغربل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أغرب العلاقاتي، في علاقات كتيرة لازم أسقطها ولازم أوقعها ولازم أمسحها، في أسامي لازم أشيلها ومجموعات لازم أغادرها وأنشطة لازم أهرب منها، وفي حاجات قيمة ينبغي أني أتمسك بيها وأحرص عليها. فهو بيقول كده، لكن يمكن هنا الحيز الاحترازي عنده عالي قوي لدرجة انه بيقول غالب الحاجات هتتخلص منها، وغالب العلاقات هترميها، وغالب الاشخاص هتعتزلها. فهي يمكن بس الفرق في كده ان هو يعني في لحظة من لحظات التأثر، ولعله التقى هذا النوع اللي هو هيقول اسمه، مش اسمه، هيقول وصفه تقريبا في قلب الخاطرة، هتعرفي تتصوري ليه هو حصل له كده. بيقول ايه؟ من عرف الشرع كما ينبغي وعلم حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة وأكابر العلماء، يعني عايز يقول في منهجية الاتباع هتتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هتتبع منهجية الصحابة وأكابر العلماء اللي هي منهجية السلف الصالح، اللي احنا بنسميها منهجية السلف الصالح. مش مهم نسميها السلفية عشان الناس خلاص افتكرت السلفية يعني جماعة وتنظيم، وهي مش كده. السلفية دي عبارة عن السلف الصالح، يعني اللي النبي صلى الله عليه وسلم شاهد بيهم الخيرية، اللي هي خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، اللي هم 300 سنة الأولى اللي هي كان فيهم زبدة خلاصة الأمة. فلما تيجي تتتبع تراجم الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، يعني لو قلنا الثلاث قرون الأول تقريبا، هتلاقي غالب حالهم عند اقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يميلون إلى كثرة الاختلاط بالناس على غير الجاد. يبقى بيقوله من عرف الشرع كما ينبغي، درس القرآن والسنة وعلم حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة والتابعين وأكبر العلماء، علم أن أكثر الناس على غير الجاد، يعرف أنه معظم الناس مش على الطريق المستقيم ولا على طريق السداد ولا على طريق الخير. ودي اللي احنا بنقولها عندنا في النصوص الدالة على فساد الأكثرية، يعني في مجموعة من النصوص بتجتمع تحت هذا العنوان، أنه النصوص تدل على فساد الأكثرية، يعني مش الأكثرية اللي حاجة حلو أبدا. ولذلك احنا عندنا في الإسلام القضية مش بقانون الأكثرية لا، إنما بأهل الحل والعقد، بالعلماء أهل الفهم الصحيح أهل الإدراك، هم دول اللي بيحددوا الاختيار، مش عموم الناس ولا عوام الناس ولا غثاء الناس. لأن احنا عندنا نصوص زي ما قلت كده، مثلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث اللي أنا شخصيا بتأثر بيه جدا جدا جدا، لأنه في مواقف في حياتك بتحسه قوي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيهم راحلة، يعني واحد عنده 100 ناقة لكن يجي يدور على واحدة تتركب يعني حاجة 100 100 ما يلاقيش، ودي سرعتها ضعيفة ودي بتجوع بسرعة ودي بتدروخ ودي مش ثابتة ودي مش مركزة ومش فتلاقيهم 100 صحيح عدد، لكن من حيث الجودة ما تلاقيش للأسف الشديد. فهو بيقول كده، ودي حقيقة. لما تيجي تلاقي كل ما شاء الله الأخوات تقولي أنا ليا معارف كتير جدا جدا، ده أنا ما شاء الله علاقتي بالأخوات، ده أنا مشتركة في 50 جروب كله أخوات، النقاب المحبوبات والمنقبات السكرات وأحلى منقبات وشربات ينقاب وسكر ينقاب، كل الجروبات اللي انا في الشركه فيها كلها جروب الاخوات، تيجي تحطيهم على بعض وتتنيهم وتفرديهم وتعصريهم، ما تطلعيش بواحده متينه جدعه طالبه علم مجتهده متعبده على درايه، كلهم عباره عن فرقيه حاجات كده عماله تفرقع في الهواء. فتحسي ان يعني في اشكاليه في قانون حسم الامور بالكثره. ايوه الامور ما بتتحسبش بالكثره، امال بالجوده، بالانتقائيه، بال بال بال بال بالافضليه. فهو بيقول كده. الحقيقه ان انت لما تيجي تشوف هتلاقي الغالبيه العظمى من الناس يعني نص نص، ربع ربع، ثلاث ارباع، اقل كمان، يعني اغلب الناس على غير الجاده، غير الجاده، الجاده اللي هي الطريق المستقيم الواضح. اغلب الناس يعني حبه كده وحبه كده، والحبه اللي كده اللي هم في الجنب دول كل واحد وجدعنته. يعني في ناس بتميل وتميل وتميل قوي لدرجه انها يعني مش عايزه اقول تحيي، وفين بقى لما ربنا يهديها وترجع تاني. وفي ناس كل يومين لها حيده، وفي ناس كل شهر لها حيده، وفي ناس كل واحد بقى وجدعنده، لكن الغالبيه بيحيي. مين بقى اللي يفضل على الصراط المستقيم مكمل ثابت؟ حتى لو بيحيد يبقى في قلب الصراط مش بيقع براه، ها يعني كده حاجات كده بسيطة خفيفة أواب يعني. إنما للأسف أغلب الناس مش كده، وأغلب الحالات مش بهذه الجودة. ولذلك يقول وإنما يمشون مع العادة. يعني معظم الناس تقولك كلمة اللي هي المستفزة دي، سنة الحياة كلنا كده. يعني انت اللي هتكسري القاعده، انت اللي خرجتي عن، هتعملي لنفسك قانون خاص. لا اله الا الله. طب يا جماعه ما ينفعش نغير سنه الحياه وقواعد الناس والناس كلها ماشيه كده الى ما يرضي الله عز وجل؟ ما ينفعش. لا ما ينفعش طبعا، انت كده بتقومي عكس التيار. طب انا هقوم بقى عكس التيار، واللي عايز يجي معايا اهلا وسهلا، واللي مش عايز الف سلام. ده اللي بيقوله ابن الجوزي، بيقول كده، بيقول انا مستعد اقوم عكس التيار، واللي يجي معايا يا اهلا وسهلا، واللي مش عايز الف سلامه بقى، ما ضيعش وقتي. زي كده بيقول من عارف الشر كما ينبغي وعلم حالة رسول صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة وكابر العلماء، علم أن أكثر الناس على غير الجادة، لأنهم لا يظهرون لا حال النبي صلى الله عليه وسلم ولا حال الصحابة ولا حال التابعين ولا تابع التابعين، وإنما يمشون مع العادة، عادتهم بقى وطبائعهم وتقاليدهم. يقول لك إحنا خلاص إحنا تعودنا على كده، تعودنا على كده. يتزاورون فيغتاب بعضهم بعض. المفروض ان الزياره في الله والتزاور في الله والمتزاورون فيه، تلاقي الزياره كلها عباره عن لت وعجن وغيبه ونميمه ورغي وحكاوي وقيل وقال. طب وبعدين بقى كده، ده الزياره وقف علينا بخساره، ده كميه سيئات ما يعلم بقى الا ربنا، ده كبائر كمان. ويطلب كل واحد منهم عوره اخيه. تجد الواحد بيدور على الزله اللي عند اخوه، يقعد يفتش يفتش يفتش ويبص هنا ويتقص هنا ويدور هنا، وانت مالك؟ يقول لك كده انا بس نعرف، نحب نعرف. طب يا اخي اذا ابتليتم فاستتروا. لا، هو بيتتبع عورات الناس ويبحث عن زلتهم، حتى اخوه، حتى اخوه. ليه؟ اهو كده يحب خلل نفسي، خلل قلبي، خلل ايماني، حبيبي يبقى هو الافضل وهو الاحسن. وهو لما يقوم ويقف على عورات الناس هيستصغرهم وهيساوي رؤيه نفسه احسن منهم واكبر منهم. يعني بتصب في حاله من النرجسيه والاستعلائيه اللي هو حاسسها في نفسه. يعني هي دي مشكله، مشكله كتير، وخصوصا زي ما بيقول كده اللي هو بين قوسين اخت. يعني هي عامله نفسها اشتي الاخت، يعني فاشتي الاخت دي عشان تفضل هي الاخت الفخمه الضخمه العظيمه. تلاقيها متتبعه الاخت فلان وتقول لك عارفه الاخت شوشو، انا قابلتها ولا حول ولا قوه الا بالله، كانت في المكان الفلاني وكانت كشفه عينيها وكانت قلعه جوانتي، والاخت الثانيه شفتها ولا حول ولا قوه الا بالله، وماشيه مع بنتها وبنتها شكلها كذا ولا حول ولا قوه الا بالله، وانت بقى يا اختي ما فيش اي حاجه. لا ما فيش اي حاجه، نسق سليم علويه كده، يعني بتدوري انت ايه اللي وراكي ومشاكي وخلاكي تتبعي اخبار الناس وتبحثي عن عورات الناس؟ اللي يستتر بستر الله سيبيه مستتر بستر الله، انت مالك؟ فهو من الخلل الأخلاقي ده ومن الخلل في التعاملات ده، تجديهم علاقتهم مع أن ظاهرهم تدين زي ما هو بيقول كده وبيتكلم على ناس ظاهرة تدين، ها؟ تلاقيهم في الحقيقة يعني يغتابون بعضهم بعضا في مجالسهم وفي زيارتهم. يطلب كل واحد منهم عورة أخيه ويفحر وراه ويدور، يحسده إن كانت به نعمة. لما يعرف إن حد من إخواته عنده نعمة يقعد يقر عليه، يحسده. الحسد، والحسد غير الغبطة. الغبطة إنك تتمنى إن يبقى عندك زي أخوك، بس في قلبك فرحان له، بس نفسك يبقى عندك زي، جاب عربية جديدة ما شاء الله، اللهم بارك، ربنا يرزقنا إحنا كمان عربية جديدة. لكن الحسد تمني زوال النعمة عن الغير حتى وإن لم تأتيك. يعني هو انت بس حقد كده، ايه ده جابوا عربيه كده، عارفه الحقد الاسود بقى. انت بتسمعي الكلام والله العظيم شعرك بيقف من كتر يعني الخضه. ليه كده؟ ليه بتعملي كده؟ قولي ما شاء الله كنت الا بالله، ها؟ لا مش عايزه تقول كمان، يا ست تقولي ما شاء الله اللهم بارك، مش عايزه تقول القلب مغلول مغلول، اللهم احفظنا. فيحسده ان كانت له نعم، متابعه متابعه، ويشمت به ان كانت به مصيبه. دي اشكاليه، يعني تقولي مثلا هيحسده على النعمه، طب المصيبه يصعب عليه بقى؟ لا ما يصعبش عليه برضه، هو غلاوي فيبص عليه في المصيبه الاحسن يستاهل، ما هو اللي عمله كده، ما هو يعني لا اله الا الله. ومفيش حل ابدا لنزع العداوه من قلبك، والله العظيم موجود هذا، وانا بعيني قابلت اصناف من هذا، اللي هو وتبقى اخت وطالبه علم، ممكن تبقى طالبه عندي كمان، وبعدين تلاقيها لا حول ولا قوه الا بالله، النعمه حصلت تحسد، ان بليه حصلت تشمت. طب ليه كده يا شيخ؟ ليه النفوس دي؟ النفوس مريضه، اللهم احفظنا وجميع المسلمين. فهو يتتبع عورات اخيك، يتتبع عورات اخيه في نفسي، في عيالي، في مالي، في زوجه، في حياته، في زلاته، بيتتبع العورات وبيصطاد الغلطات، ويحسده ان نزلت به نعمه، ويشمت به ان كانت به مصيبه. هو كده، هو كده على الجانبين، هو عدو وحقد وتخاف، ويتكبر عليه ان نصح له، حتى لو حد من الاخاء، من اهل الاخاء اللي هم المفروض اخاء، جاي ينصحه وتلاقيه يقول له انت بتقولي لي انا؟ انت عارفه انا مين؟ ده انا هنا اكبر راس في الجامع، ده انا اللي بعلم الناس دي كلها، انت اللي تيجي تقولي لي انت دارسه ايه؟ ولا انت ايه؟ انت فاكره نفسك ايه؟ فاهمه؟ يحصل كده فعلا من الكبر وتضخم الذات ورؤيه النفس اعلى من الاخرين. امراض، كل دي امراض قلوب، مع ان انت هتبص من بره هتلاقي اخوات محجبات مخمرات منتقبات مش عارف ماسكين السبحه وماسكين الكتاب وماسكين المصحف بره، لكن من جوه القلوب كلها مليانه امراض، امراض كبر، امراض غل، امراض حقد، امراض حسد، امراض يعني ايذاء كده، امراض غريبه. فيقول موجود مثلها، تتعامل مع الناس طبعا، وانت بتقرأي الخطيرة تحس ان ابن الجوزي لسه ملسوح حلده يعني لسه اللي خارج من عنده كان لسع اللسعة التمام، فكتب الخطيرة وهو لسه محروق لانه خطيرة سخنة جدا. فيقول وإنما يمشون على العادة، يتزاورون فيغتبوا بعضهم بعضا، ويطلب كل واحد منهم عورة أخيه، ويحسده إن كانت له نعمة، ويشمت به إن كانت مصيبة، ويتكبر عليه إن نصح له، ويخادعه لتحصيل شيء من الدنيا. تجد الإنسان عمال يتعامل مع أخيه المسلم إزاي ياخد منه أكبر قدر من دنياه، ويلمز هنا ويلمح هنا ويلقح هنا وانت عارفة بقى الناس في كل ما تاخد منك دنيا كل ما تحبك، كل ما لا تعطيها دنيا كل ما تحبكش، تحس ان انت مش عايزين منه حاجة. طب ممكن اديكوا علم؟ لا لا، علم ايه؟ ما متلقح في الكتب، احنا عايزين كاش موني عايزين هدايا عينية، هدايا عينية. طب وانا اجيب لكم هدايا عينية منين؟ هدايا عينية كتب يعني؟ لا، عايزين حلة ضغط، حلة تيفال، عايزين صنية، عايزين حجة، عايزين عمرة، عايزين. طب يا جماعة احنا هنجيب منين؟ هنجيب منين يعني؟ والله ده موجود حقيقي، اللي هو بيتكلم عنه ده موجود. الله المستعان. فلتحصيل شيء من الدنيا يخادع، يعني ولو يذاكر ويمتحن ويجتهد ويروح ويجي عشان يحصل مراده من الدنيا. وبعدين لما تقولي له كسبت كتب يقول كتب؟ يا لهوي، صح المسابقه وكفئتها كتب؟ الله المستعان، الله المستعان. ويأخذ عليه العثرات ما أمكن، كأنه عمال يجمع له الزلات والأخطاء ويقول فاكرة في الموقف الفلاني لما شفناها لابسة مش عارف إيه، فاكرة في الموقف الفلاني لما ضحكت في المكان الفلاني، فاكرة في الموقف الفلاني لما كلمت مش عارفة مين بطريقة إيه. وانت عمالة تعدي عليا، وانت الملك ملك السيئات، ملك السيئات، عمالة تكتبي عليا السيئات ولا إيه؟ الله أكبر، اللهم نعوذ بك من اللي يرعاك صاحب العين الرعية التي إذا رأى حسنة كتمها وإذا رأى سيئة أفشاها. إيه ده؟ إيه النفوس السودة دي؟ يقول ابن الجوزي هذا كله يجري بين المنتمين إلى الزهد إلى الرعاة. وأنا زيك بقولك تحس إن هو موجوع لسه خالص. بيقول وده كله موجود بين الناس اللي هم بيقولوا إحنا عباد وزهاد ومحترمين، مش الرعاع. يعني أنا ما بتكلمش على أشكال حسالة الناس، لا لا لا، أنا بتكلم على المتدينين اللي من الجامع للبيت ومن البيت للجامع، وظاهرهم التدين وظاهرهم الالتزام. وتيجي تفتش تلاقي في منظومة الأخلاق، في منظومة تربية الدين للإنسان وتهذيبه، المحصلة يعني مش حلو خالص. وبيبان بقى زي ما قلنا ايه في تصرف الانسان، في ضبطه لاخلاقه على مقتضى الشرع، وليس بس ضبطه لزيه او هيئته على مقتضى الشرع، لا، واخلاقه وتصرفاته وتعاملاته. اللهم ارزقنا الخلق الطيب، اللهم ارزقنا الاخلاق الحسنه جميعا يا رب. يقول هذا كله يجري بين المنتمين الى الزهد لا الرعاء، يعني يبقوا كلهم اسمهم الاخت فلانه، اللقب ده مش عارفه ايه هي المواصفات اللي تخلي الوحده اسمها الاخت، مش عارفه الصراحه، الاخت فلانه او طالبه العلم فلانه، ها. وبعدين تجد الاوصاف دي، الالقاب دي تحت منها للاسف الشديد لا يوجد العمل الذي يعني يكون اهلا لهذا الاسم او لهذا الوصف. ولذلك يقول فالاولى، ابن الجوزي بيقترح هذا في ظل هذه المحنه الشديده اللي لسه طالع من مقابله واحد من المنتمين الى الزهد لا الرعاع، بس القعده كلها لم ترق له شكلها كده. فقول فالاولى بمن عرف الله سبحانه وعرف الشرع وسير السلف الصالح ان انقطاع على الكل. بيقول احسن حاجه لا تقابل حد ولا حد يقابلك، ولا تعرف حد ولا حد يعرف، والناس يا حاسد يا فاسد، وبعدك عن الناس احسن لك وارجالك. الله يرحمها جدتي كانت دايما تقول بعدك عن الناس احسن لك وارجالك، ان حفظ عليك عرضك وينصان عليك مالك، والصاحب اللي تقول صاحب وهلبت يبقى لك، ان ما لقاكش الفضيحه يشتريها لك. الناس بتوع زمان دي الحالة السوداوية، يعني بتبقى حالة الكآبة شديدة قوي وانت مقفول قوي ومتربس قوي. لكن للأمانة هل الوضع بهذا السوء؟ لا طبعا، لا يمكن يكون بهذا السوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فأهلكم. هي لازم في أفراد صالحين، لازم في قلة خيرة، لازم في قلة دينة، لكن الحكمة تقتضي، عشان نبقى انتفعنا بالتجربة اللي ابن الجوزي بيقولها، الحكمة تقتضي انك تكون شجاع في قفل الباب أمام الفاسدين المفسدين والاكتفاء بالصالحين المصلحين. بس هي دي، انك انت ازاي تعرف تنقي، ما تبقاش اي حد معدي يقولك صباح الخير صاحبني تصاحبه، لا طبعا، مش اي حد صاحبه، مش اي حد يقولك ازايك انا عايز نزورك وتزورني تقول له ماشي، لا، هي هيصة ولا ايه؟ انا فاضي وانا هلم، هي زبالة، انا هقعد الم في كيس زبالة والم في كل زبالة المجتمعات وانا مالي؟ انا عايز انتقي اللي احطه في جراب صحبتي وصداقاتي، لازم انقيهم واكون حريص على انتقاء الافضل. طب لو الافضل ده تلوث نضافه، ما اصل ما ينفعش تعينه في جيبك وهو برضه متلوث، نضافه، خد الفرشة وقعد نضف وساعد وناصح وامره بالمعروف ونهي عن المنكر واصبر عليه. ليه؟ لانه الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل. المساله دي خطيره جدا، وزي ما يقول ابن الجوزي الحل اما لقيتش الناس النظيفه ما تصاحبش حد عادي خالص، وابقى لوحدي. ان تبقى وحدك مع الله خير من ان تصاحب عوير وكسير وثالث وما فيه خير، يجرونك الى النار، يجرونك الى المعاصي، يجرونك الى السيئات. وزي ما يقول فالأولى بمن عرف الله سبحانه وعرف الشارع وسير السلف الصالح أن انقطاع عن الكل، فإن اضطر إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير تلقاه وقد لبس درع الحذر. بيقول خلاص انت بقى هتضطر، لان انت ما تقدرش تعتزل الناس بالكلي، هتقابل منتسب إلى العلم والخير، هو بيتقال عنه انه من اهل العلم والخير. لما تيجي تتقابل معاه لازم تتاكد من نسبه في العلم والخير تحت منه محتوى ولا مجرد منظر، ومن بره الله الله ومن جوه يعلم الله، زي ما احنا بنقول كمصريين، يعني منظر على الفاضي. وبعدين لما نتجالس نجد نفسنا لا يشغلنا الا التفاهات والسفاسف والترهات، يبقى اذا في اشكاليه، في غلطه. فاحترس بقى، والاحتراس ده مهم جدا بالذات مع قوي الالف واستقرار المحبة في القلب، لأنه المحبة في القلب بتجذب إلى التنازل لاستبقاء المحبوبات. فأنت محتاج يبقى عندك درع زي ما بيقولها، درع الحذر، تبقى حاسس لا، احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعلم بالمضر. طبعا هي مش دي الأساس بتاعتها، لكن هو عايز يقول يعني أنه الصداقة هتخليك تتغافل وتعدي وتبلع وتفوت، فتلاقيك تلبست بكثير من الزلل والخلل اللي ما كنتش تتمناه ولا كنت ترضان نفسك. فالحل وقف، فرمل، احترس، حاذر، قول لا مش هينفع، ولذلك بيقول إذا لقاك منتسب إلى العلم والخير، هو بفضل الله عز وجل يقال عليه من أهل العلم ومن أهل الخير، خليك محتاط، ما تبقاش نايم على نفسك كده وفي الغفلة وتسترسبه وتلاقيكوا في الآخر طلعتوا بغيبة ونميمة وكلام ورغي ولت وعجن ودنيا ولعب طب وبعدين فين الحتة بتاعت الآخر؟ فين شغل الآخر؟ فين العلم؟ فين العمل؟ فين أي حاجة لأجلها تجتمعوا؟ عليها تجتمعوا عشان تبقوا اجتمعنا عليه وتفرقنا عليه. فهو بيقول كده، ولذلك ابن الجوزي بيقول حذر شديد قوي، بيقول قابله وتلقاه وقد لبست درع الحذر. ابقى قاعد مركز قوي، ها هنقول ايه، هنركز، هنعمل ايه، ها مش هتقول في وش، انما انت عقلك شغال، هنتكلم في ايه، هنظبط المجلس ازاي، عايزين المجلس يبقى فيه منفعه، عايزين المجلس ما يبقاش فيه مضر، الكلمه دي انا حاسه انها تسحبنا للغيبه ازاي اوقفها، الكلمه دي تسحبنا للشر ازاي امنعها، طب انا خطتي ايه في الطرح اللي هطرحه معاه، طب الفكره اللي هقولها ايه عشان تثمر المجلس ده يبقى مجلس مفيد. خليك انت منشغل بقضيه الاحتراز والحمايه اكتر من هو مش مركز انت تركز. خلاص يبقى يقول وقد لبس درع الحذر، لما تلتقي بقى البس درع الحذر، ولم يطل معه الكلام ثم عجل الهرب منه الى مخالطة الكتب التي تحوي تفسيرا لنطاق الكلام. بيقول وما تطولش قوي، ما تقعدش تضيع عمرك في الرغي والقيل والقال، لا الخلطة على قدر الحاجة، على قدر المصلحة، على قدر المنفعة لآخرتك، وبعدين هوب اهرب للكتب. يا رب ارزقنا الأنس بالكتب، والله العظيم كل ما ربنا يفتح لك في الأنس بالكتب. انتوا عارفين في التراجم كانوا يحكوا عن ابن المبارك انه كان يصلي ويعود الى منزله مسرعا، ويصلي الجماعه ويعود الى منزله مسرعا، فقالوا له الا تجالسنا، الا تسامرنا، ما تقعد معنا كده نتكلم ونسلم على بعض ونحكي مع بعض والكلام من ده. فقال اذهب لاجلس الى من هم خير منكم. قالوا من يعني؟ احنا اهل المسجد، وطبعا اهل المسجد احلى صحبه في الدنيا، فيعني بتسيبنا وتروح لمين؟ قال اذهب فاجالس ابن عباس وابن مسعود وعبد الله وابن عمرو بن العاص، هؤلاء الذين أسامرهم في الكتب. أنت لما بتقرأ تقرأ كتاب، أنت الكتاب ده ينقلك نقلة رهيبة جدا إلى حيث من كتبه، فتحس أن أنت بتسمع منهم، تحس أن أنت بتشوف كلامهم. يعني إحنا مثلا دلوقتي وإحنا بنقرأ صيد الخاطر، أنت تقريبا بقى عندك تصور عن شخصية ابن الجوزي، عن طريقته في حياته، عن قصته، وإنت بتقرأ الخاطرة تبقى حاسة تقريبا أن ابن الجوزي بيكلمك، يعني لأن خلاص أنت بقى عندك مش بس مجرد حب للكتاب، لا أنت تقريبا بقيتي فاهمة شخصية الكاتب وعقليته وتوجهاته وحياته وإراداته واختياراته، فتحس أن أنت قاعدة معاه وهو عم يكلمك وأنت عمالة تسمعي منه وتستفيدي منه. نقلة تانية خالص، بتعملك نقلة فكرية ونقلة قلبية ونقلة علمية عظيمة جدا، والصاحب ساحب اللي بتجالسه بيسحبك إلى منهجيته وعقله وتفكيره، وتلاقيك اتأثرت بيه، اتأثرت في طريقة تفكيرك وفي طريقة كلامك وفي طريقة حوارك وفي اختياراتك وفي أولوياتك. فهو بيقولك كده بسرعة بسرعة بسرعة، اجري على الأكمل، اجري على الأفضل، اجري على الأحسن خلقا ودينا وعلما وعملا. دي الخطرة 208. الحقيقة الخطرة 209 مكملة ليها، فأنا هقولها معاها لأن هي مكملة ليها. يقول الكمال عزيز، عشان برضو نبقى أمناء، الكمال حاجة عزيزة، عزيز يعني نادر، ما تلاقي حاجة كاملة حاجة نادرة جدا. والكامل قليل الوجود، والكامل قليل الوجود، يعني نادر انك تلاقي حد كامل، والاقرب للكمال قليل جدا جدا جدا يعني من البشر الاعتياديين. طبعا الانبياء كاملين، طب وما دون الانبياء، كل انسان هتجد فيه زله، لكل جواد كبوه ولكل عالم زله، لكن في ناس اقرب الى الكمال وفي ناس ابعد ما يكون عن الكمال. فهو بيقول لك ازاي تحصل تقرب من الكمال سواء في نفسك أو في اختيار من حولك علشان تبقى مكملة للفوق. إزاي تنقي الناس اللي تقعد معهم؟ إزاي تنقي الناس اللي تخلطهم؟ إزاي أنت تبقى شخص يشتهى أن يجالس، يشتهى أن يختلط به؟ كيف تحرص على تكميل نفسك؟ فالكمال قليل الوجود، لكن أول أسباب الكمال تناسب أعضاء البدن وحسن صورة الباطن، تناسب أعضاء البدن وحسن صورة الباطن. يعني بيقول الكمال هو عبارة عن حسن ظاهر وحسن باطن. الحسن الظاهر اللي هو تناسب أعضاء البدن، يعني بيقول إنه البدن يبقى متناسق مع بعضه. وتناسب أعضاء البدن هيشرح لنا بعد كده عشان ما نفهمهاش إحنا بطريقتنا المعاصرة، يعني بطريقتنا المعاصرة هتقولي دوران الوسط، دوران الفخذ، دوران الصدر، لا مش ده المقصود. هيقول دلوقتي المقصود إيه بتناسب أعضاء البدن اللي هو الحالة الظاهرة للبدن. وبعدين وحسن صورة الباطن، وإنه الباطن من جوه يبقى جميل، يبقى نظيف، يبقى حلو، يبقى كأنه بيقول الكمال إنه يضبط الاثنين من بره ومن جوه، من بره كويس ومن جوه كويس. وصدق بالجوزي، ما ينفعش الإنسان يبقى من بره حلو قوي ومن جوه زفت الطين، ولا العكس وتقوليه جوه نظيف وبره، قصدي جوه نظيف وبره وحش، لا ما تجيش. ازاي؟ ولو كان جوه نظيف كان هينشأ على بره نظافة فمش هتيجي. انما محاولة الكمال تقتضي انك تحرص على تنظيف الظاهر وتنظيف الباطن، تربية الظاهر وتربية الباطن. وبعدين هيفصل بقى يقول فصورة البدن تسمى خلقة وصورة الباطن تسمى خلقة. يعني صورة الظاهر اللي هي الخلقة بتاعته، خلقته يعني، خلقة يعني اللي هي الخلقة كده، وصورة الباطن اللي هي أخلاقه خلقه. فالأخلاق هي زينة الباطن، وتهذيب وتنظيف الخلقة هي دي زينة الظهر. يبقى عندك خلقة وخلق، خلقة المظهر الخارجي، خلق الباطن الداخلي. وبعدين هيقول كل واحدة منهم، يقول ودليل كمال صورة البدن حسن السمت واستعمال الأدب. أنا صورة البدن الظاهرة اللي بره علشان تبقى مظبوطة وأقول ده من بره حلو، يبقى رقم واحد حسن السمت، اتنين استعمال الأدب. دي حاجة اللي انت بتشوفها من الناس بره، ما الناس دعوا جوه لسه، احنا بنتكلم على بره. حسن السمت اللي هو حسن الهيئة، الهيئة يعني ايه؟ مش مبهوج، مش مبهدل، ولا مبهوأ، ولا متسخ، ولا متكبر، ولا متعالي، ولا متغطرس. لا يبالغ في استعمال الأشياء الغالية، ولا يبالغ في استعمال الأشياء المحتقرة، ملوش في الشهرة، سوى بالشهرة. إنما تبص عليه تحس إنه نظيف، طاهر الثياب، مهندم المظهر، يعني محترم في في في هيئتي وفي سمتي كده. السمت اللي هو الشكل الخارجي، حس إن هو له متعالي وله محتقر، له قذر وله بيلمع بيبرق كأنه خارج من الغسالة، لا خالص، إنما هو إنسان وسط، إلى النظافة وإلى الطهر وإلى التطيب أقرب. طبعا التطيب الخارجي للرجال، المرأة طيبها الماء عشان برضو ما يحصلش لبس، فتحس دي الدنيا كويسة معقولة فضل الله عز وجل. أهم حاجة بتزين الظاهر أكتر من الثوب النظيف والنعل النظيف والهيئة النظيفة المحترمة هي استعمال الأدب، بيتعامل مع الناس بأدب محترم، احنا نقول عليه كده ابن أصول محترم، يعني بيتعامل مع الأكبر منه بأدب، بيتعامل مع اللي قده بأدب. أصعب أنواع الأدب هي وانت بتتعامل مع اللي تحتك، بيبان سوء الخلق وانت بتتعامل معهم من هو دونك. المؤدب بيبقى تلقائي مؤدب حتى مع الأصغر منه، يعني لو بتعامل مع زميلة أصغر مني، أصغر مني يعني ما قولاش امشي يا بتاع، انت روح انت مش عارف ايه، طب ليه؟ أخلاقك بتبان عليك. لو سمحتي من فضلك يا دكتورة، لو سمحتي من فضلك يا أختي، حضرتك معنا في المسجد، حضرتك معنا في مش عارفة في الشغل، حضرتك وهي أصغر مني وماله. الأدب محترم، الأدب انت مش هو، لا انت، انت مؤدب او مش مؤدب. طريقة الكلام، الصوت، رفع الصوت، الحركات، الاشارات، طريقة للأسف الشديد نحن في زمان يصدر فيه البلطجة والبجاحة، يعني تقدم اسلوب الـ مش عارف اقوله ايه، الغجر بيقولوا عليه غجري، احنا عندنا نقول عليه فلجر او غجري، على انه ده الروش والشبابية، وانه الانسان يتكلم كأنه كده ايه بلطجي كده ومش عارف، يعتبر نفسه جدع، ده غلط جدا. الاخلاق بتبان في الصوت، في الاشارة، في الحركة، يعني الانسان يضم الى نظافة ثيابه اسلوبه الصوت الواطي، الصوت المحترم، الكلام باللفظ المهذب. الكلمة اللي انت تقدر تقولها بلفظ غير مهذب تتقال باللفظ المهذب ترفعك تعلوك. يعني مثلا انا عايز اقعد جنبك على الكرسي، بقولك اتخن شويه كده قاعديني جنبك، هي نفس الكلمة. أنا أقولك من فضلك معلش ممكن تتأخري لي شوية أقعد جنبك، هي نفس الكلمة ونفس البق طلعها، بس الأولاني بلطجة والتاني أدب، هي نفس المحتوى ها. فلكن الأدب بيظهر، اللهم ارزقنا الأدب وأبنائنا وبناتنا وأحبابنا يا رب العالمين. فهو بيقول أكتر حاجة تظبط لك الظاهر وتخليك إنسان أقرب إلى الكمال هو النظافة وحسن السمت. أكتر حاجة في حسن السمت النظافة والتناغم. يعني مثلا عارفة بعض اللبس عند غلات المتصوفة تحس إن في هو في إيه؟ أنا شفت جات لي صورة لبعض المتصوفة لابسين مربعات شطرنج كده، مربعات أخضر في أحمر في أصفر في إيه؟ وإيه العبط ده؟ ومين قال إن ده نظافة أو جمال أو أو أو طهارة أو تطيب أو تجمل ولا أي حاجة خالص؟ ف يعني ضبط مسألة السمت الحسن، إحنا من قبل أي حد، من قبل أي ناس منظمة للزينة أو للزي أو لللبس، المسلم كان إنسان مهندم. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول البسوا من ثيابكم البيض ها وكفنوا فيها موتاكم. مسلم من من من, من. أصل الليل يلبس أبيض ده بيبقى قمة النظافة، هي أصعب حاجة في الأبيض أصلا إنه بيتوسخ من العوة ها. فتلاقي المؤمن كده نظيف، شوف يوم كده في الحرم هم كلهم لابسين أبيض، تحس إنهم بيشعوا نظافة. والنظافة مش شرط أبدا الغلو ولا المغالاة في الأقمشة أو في الماركات أو لا أبدا، بس السمت نظيف مرتب منظم منسق كده، في نظافة كده، ومعها بقى الأدب في التعامل، في اللفظة، في الكلمة، في الإشارة، في البصة، في العين، في الحركة، في حركة البق، في حركة العينين. كل ده عبارة عن منظومة أدب ظاهر. أنا أبص عليها أقولك ما شاء الله الأخت دي مؤدبة، اللهم بارك. صح، في كده، في ناس كده تتعاملي معهم تقولي ما شاء الله الأخت دي مؤدبة قوي، اللهم بارك، هتيام مؤدبة في نفسها كده. خلاص، ده جمال الظهر. نيجي بقى على الأصعب وهو الباطن، ويقول ودليل صورة الباطن هو حسن الطباع والأخلاق. الباطن بقى نضفته في الأخلاق، يبقى لابس نظيف وبيتكلم بأدب، بس من وراء الأدب في سواد الحسد، في غل الحقد، في غل انه ينظر لنعم الناس، الشباتة بالناس، دي كلها عيوب باطنية ما احنا شايفينها. بقى احنا شايفين من بره، اهلا يا طنط، ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه يا بنتي، كويسة، عاملة ايه، الحمد لله، ولابسة حلو وشيك، بس من جوه زبالة، من بره كأنه في نظافة، لكن من جوه في قذارة، قذارة الاخلاق. وازيك شوفي بقى هو بيقول ودليل صورة الباطن حسن الطوائع والاخلاق، الطبع الحلو والخلق الحلو هو ده جمال الباطن. فالطبائع عدي كده بقى، يقول العفة، النزاهة، الأنفة من الجهل، مباعدة الشرة، الأخلاق، الكرم، الإيثار، ستر العيوب، إبداء المعروف، الحلم على الجهل. نماذج كتيرة جدا من الطبع والأخلاق. وهو هنا بيفرق بين الطبع والخلق على اعتبار أن للأمانة في كتير من الأخلاق ممكن طبائعية، لكن في حاجات الطبائعية فيها أكتر شوي. هو الإنسان ممكن يجاهد عشان يحول الخلق إلى طبائع. الطبيعة اللي هي الحاجة اللي الإنسان ممكن يكون في الأصل فيه مولود بيها، طبع يعني طبع متطبع بيه قديم وراثي. الأخلاق يكتسبها ويستحدثها لنفسه ويضيفها، فبتبقى في جزء من الأخلاقيات بتبقى أقرب بخلقة ربنا. عارفين في قصة الأحنف ابن قيس لما قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن فيك صفتان يحبهم الله، الحلم والأناة، فقال هما في تخلقت بهما أم جبلت عليهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله جبلني على ما يحب، الحمد لله ربنا خلقني كده، ربنا خلقني حليم، يعني مش بعجل على الناس، ربنا خلقني مؤدب، ربنا خلق لي حيي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن نبي الله موسى كان حيي، كان شديد الحياء لدرجة إنه كان يستحي إنه يستحمى مع الرجالة اللي زيه، يكشف يقلع كده ويبين جسمه قدام الرجالة من شدة حيائه. يعني في حاجات كده بتبقى طبائعية، وفي حاجات انت بتكتسبها وتتخلق بيها. طبعا دي فيها مغايرة من كل واحد للتاني، لكن هو قال الحاجات اللي اكثر ان تكون طبيعية، بس مش معنى ذلك انها لو مش موجودة عندي طبع سيبها، لا، استحدثها ليا كخلق. اول حاجه العفه، العفه انك انت تبقى عفيف، يعني ما تبقاش سيء، ما تبقاش بتشتهي الخبث، بتشتهي الحرام، بتشتهي الغلط، بتشتهي السوء. لا، في كده نظافه ذاتيه كده، النزاهه، انك تبقى عندك رغبه في التطهر، رغبه في الرقي، رغبه في البعد عن القذاره. إن سبحان الله، شوفي لما أبي بكر الصديق لما كان بيتكلم على لما اتكلموا عن الزنا، فأبي بكر الصديق يقول لما اتكلموا في عائشة قال سبحان الله، والله ما رضيناها في الجاهلية، أفنرضاه في الإسلام؟ يعني إحنا أسرة عفيفة، أصلا عفيفة من أيام الجاهلية، والحاجات دي ما بتعديش جنبنا، لأننا ناس راقية من قبل الإسلام، أصلا ناس راقية لا نرتضي مثل هذه القذارات ولا هذه الأوساخ، فكيف نرتضيها في الإسلام من قبل الإسلام؟ وفي ناس كده، النبي صلى الله عليه وسلم قال الداس معاد، خيارون في الإسلام، خيارون في الجاهلية، خيارون في الإسلام إذا فقهوا، في رأي إذا فقهوا. يعني في ناس تحس إنهم مؤدبين محترمين، بس نقصوا بس تكت إنه يتعلم دين. أنا كان معايا اتنين من زميلاتي وإحنا في كلية الطب، كنا بنعمل لقاءات في مسجد الكلية، كنا بنقول يعني كلمات لطيفة كده وصغيرة. كان معايا اتنين من زميلاتي اللي هما بنات المنصورة بقى، ولو حد يعني يعرف بنات المنصورة، اللي هي جيبة فوق الركبة وعامل شعرها ومش عارفة ايه والميك اب كامل ومش عارف. بس سبحان ربي العظيم، والله كانت هي تدخل معنا اللقاء قمة الأدب وقمة الأخلاق. كنت أنا كانت اسمها واحدة منهم كانت اسمها سماح، كنت أقول لها يا سماح والله أنت ما ناقصك إلا الحجاب، يعني أنت لو اتحجبتي هتبقي أحسن من أي واحدة محجبة، لأن الأخلاق موجودة جدا، والأدب موجود جدا، والرقة والقرب موجود جدا، سبحان ربي العظيم. فتحسي إن فعلا خسارة، أنت مستخسرة المعدن من كتر حلاوته ونظافته. فاللهم ارزقنا يا رب المعادن الطيب. فهو بيقول كده، في ناس عندها عفة كده وأنفة، والأنفة من الجهل. في إنسان كده ما يحبش يبقى حمار كده، ولا مش فاهم، ولا إمعه كده، حب يفهم. طب يا جماعة فهموني، طب علموني، لأنه الإنسان إذا أنف من إنه يبقى جاهل، مصيره هيوصل، مصيره هيتعلم، مصيره هيبقى حاجة. إنما اللي عادي يقولك إيه يعني عادي، ما يمنيش، إيه يعني ما بفهمش، أنا كده ما بفهمش، ما عندوش أنفة من إنه يبقى جاهل، مش هينتقل إلى الأحسن، ولا يتقدم، ولا يتحسن حاله. مباعدة الشره، في إنسان مش طماع، بيرضى الحمد لله، الرزق بينبسط والحمد لله. وفي إنسان اللهم عافينا، ودي بتبقى من الطبائع الوحشة قوي قوي، اللي هو الشره، اللي تدي يقول هيشبع وما بيشبعش خالص، ياخد دهب على دهب مش يشبع، أموال على أموال مش بيشبعش. كمان يا أخي قول بقى الحمد لله، ومفيش الحمد لله، مفيش الحمد لله، أنعت شبعت خالص، اللهم احفظنا. طبعا معظم البشر يميلون الى الشره، هذا الموفق من وفقه الله عز وجل يبقى عندك نسبه من الرضا، تقول الحمد لله انا شبعت، الحمد لله ربنا رزقني واعطاني بدل الشنطه 2 و10، واعطاني بدل الساعه 2 و3 و10، الحمد لله ربنا رضاني خلاص، رضيت بقى كفايه. ها الشره بقى له كمان كمان كمان، ويا ريتهم شاريين في العلم ولا في الطاعه، كله شره مادي، عايز الذهب وعايز الاموال وعايز العقارات وعايز الفلل وعايز القصور وعايز العربيه، طيب شره. ففي جزء طبيعي في ان الانسان يبقى عنده قسط من الرضا، من التواضع، من انه يبقى حسيس، عنده دم كده ما يبقاش بارد، لا يحس كده انه الكلمه دي ما يصحش، الموقف ده ما يصحش، ما ينفعش اذي حد، ما ينفعش اتك على جرح حد، ما ينفعش اكون سخيف مع حد. في حاجات طبائع، في طبائع حلوه كده ربنا بيرزق، والعلمك من عدل الله عز وجل، ان كل واحد هتلاقيه مولود في حته حلوه وفي حته محتاجه تتربى، ما احنا مش بنتولد ملايك، في حته حلوه نميها زودها حافظ عليها، وفي حته عايزه تتظبط وتتربى وتجاهد نفسك بتربيتها. اي واحد فينا كده، مفيش حد فينا كامل مكمل خالص، احنا بنحاول نسعى ونحاول كمان، فكل واحد فينا هيدور على عيبه ويبتدي يصلحه، ويدور على الحته الحلوه اللي فيه ويبتدي ينميها. عارفه لو احنا اتجمعنا 5 6 7 اصحاب واتجمعنا كل واحد فينا قال الحته الحلوه اللي عنده ناخدها منه، هنبقى كوكتيل تحفه. انما للاسف الشديد غالب الناس تتجمع كل واحد يقول ان الدهيه الوحشه اللي عنده وكلنا نتعادي بيها، وبدل ما كنا كل واحد عنده عاهه بقى عنده 7 عاهات، مشكله. فلا، لازم كل واحد يستفيد من الآخر أحسن خلق فيه، أفضل خلق فيه، علشان نكمل بعضنا بعضا نحو الترقي والكمال. ولذلك هو بيقول في طبائع حلوة، في عفة، في نزاهة، في أنفة من الجهل، في مبعدة عن الشره، في رضا، في أنه يبقى حسيس، في أنه يبقى عنده يعني نفس طيبة كده وكريمة، وفي أخلاق كمان حلوة قوي قوي قوي. وكل ما تتجمل بالأخلاق كل ما جمالك يزيد وحسنك يزيد وقدرك يزيد وكمالك يبقى تقرب من الكمال. وكل خلق ناقص عندك كمله، ما تسيبش نفسك ناقص، كمل. فمن الأخلاق الكرم، والحقيقة هو بدأ بالكرم، لأنه يعني وإحنا بنقول في سلسلة مكارم الأخلاق كان الشيخ أبو إسحاق الله يعطيه الصحة والعافية كان يقول الكرم ده عامل زي الحاجة اللي تنزل على العيوب تغطيها. الكرم من الصفات اللي بتخلي العيوب تتبلع. يعني مثلا الزوجة لما يكون زوجها كريم، ها، تلاقيها بتعدله انه متنرفز وبتعدله انه مش عارفة، بتقولك بس كريم كريم قوي ما شاء الله. ليك صديقة مثلا بتتعصب وصديقة تانية بتتقمص، بس ما شاء الله كريمة كريمة قوي. الكرم بيعمل حالة من القبول، ان تبقى سخي سخي. والكرم مش بس مادي، لا، الكرم بالمشاعر، الكرم بالحب، الكرم بالاحاسيس، الكرم بقلبك. يعني انا بحس ان في ناس كريمه بمشاعرها وفي ناس بخيله بالمشاعر، انك بتحتوي الناس وبتطبطب على الناس وبتحذر الناس، ما ده كرم، كرم حلو جدا، احلى من انكم لن تسعوا الناس باموالكم فلتسعوهم باخلاقكم. يعني احسن من كرم فلوسك، لانك مش تقدر توسع الناس كلها بفلوسك، انما تقدر توسع كل الناس بابتسامتك، بكلمتك الحلوه، بالكلمه الطيبه اللي هتقولها، باهلا وسهلا، بنورتونا، باهلا بيكي، ما شاء الله، احسن سابك على خير، بالابتسامة الطيبة، كل ده هتقدر تسع الناس به. الكرم، الإيثار، الإيثار، الإيثار في زمان صارت الأنانية فيه رمز، منظومة. لما تكرر انك يبقى عندك إيثار تحس انك أهبل عبيط من كتر ما التيار مش كده خالص، ومحدش بيعمل كده، كل واحد بيدور على مصلحته. لكن انت لما تكون ماشي عكس التيار الفاسد وماشي مع الصراط المستقيم اللي هيوصلك لمرضات رب العالمين، هتلاقي الإيثار ده من أخلاق الإسلام العظيمة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكر. إنك تؤثر الناس على نفسك، إنك تقدم الناس على نفسك. والله اللي أنا شايفة أن الخاطرة دي محتاجني أن نحط جنبها الرابط بتاع سلسلة مكارم الأخلاق عشان نراجع الأخلاق ونبتدي نتدرب عليها. أنا كنت كل أسبوع عديهم خلق، والواجب طول الأسبوع تطبيق الخلق، طول الأسبوع نطبق الخلق ده، خلق خلق نتدرب عليه علشان يبقى عادة بعد كده، يبقى ألف، يبقى أخلاقنا بقت كده. فيقول الكرم، الإيثار، ستر العيوب، ده خلق جميل جدا جدا جدا. إنك أنت لما تشوف عيب في حد تحاول تستره، مش تستره بمعنى أنك تنام عليه وتأنتخ عليه، لا، إنك لا تفضحه وتنصحه، هذا من الستر، إنك لا تفضحه لكن تنصحه. المؤمنون نصحة وليس خونة، فمتعودش تشهر بي. انت عارفة الناس دلوقتي العكس، تشهر وما تنصحش، تقولك لا يا ست اللي بنصح بني آدم بالعادي، بس على فكرة بقى هم كذا وكذا وكذا، وتفضح. طب انت بتفضحي ولا تنصحي؟ أعوذ بالله، اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء، يعني رأى حسنة كتمها وإن رأى سيئة نشرها. ها، ف يعني مشكلة خطيرة جدا، ويدخل في جار السوء ده جوار الزوجية، الزوجة كل ما تشوف حاجة وحشة من جوزها تنشرها، وكل حاجة حلوة تخبيها. طب ليه؟ ما إلا ما تقوليش كله، يا تقولي كله، إنما كده هو هذا ظلم، هذا ظلم. ليه تنشر السيء وتكتمي الحلو يا ظلمة؟ وده أنا عايز أقولك ده تقريبا 99.9 من الستات على هذا الوضع. ها، وتقولك أصل أنا خايفة يتحسد في الحلو، والوحش بقى بنخزي العين، يعني هبلة، دي مظالم، دي مظالم. فستر العيوب دي مهمة جدا، ابتداء المعروف وليس المكافأة بالمعروف، لأن المكافأة بالمعروف دي ألف به أبجديات، دي أبجديات ما فيش فيها حاجة يعني تستحق الحمد، ده انت بتكافئ يعني. إنما ان انت تبدأ بالمعروف، وتبدأ بالمعروف مع من يعني الناس من حولك تقولك ده لا يستحق المعروف، زي ما ربنا قال في القرآن اللي هي ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم، لأنك دفعت بالتي أحسن. أنت ابتدأت بالمعروف وبدأت بالفضل وبدأت بالتحمل وبدأت بالإكرام وبدأت بال... سبحان ربي العظيم تتغير الأحوال. الالتفات لمنظومة الأخلاق، أن أنت تبقى حاضر في ذهنك أن أنا عايز أخلاقي تتحسن. أنا تريه الناس، أنا مالي ومالي الناس، أنا هفضل ماشي ورا الناس، الناس كلهم يعني أكون أنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، لا يكون أن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، إنما وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا ألا تسيءوا. على ما أذكر أنه حديث، مش فاكر حديثه ولا من قول عمر عشان ما بقاش كذاب. المهم أنه هو القضية كده، أنه أنت صاحب إرادة ذاتية في تحسين أخلاق نفسك، علشان تبقى انت خلوق، علشان الناس تقول عليا حلو. لا، الناس ايه؟ علشان ربنا يديني اجر حسن الخلق. ان العبد، ودي اول محاضره في سلسله مكارم الاخلاق، فضائل الخلق الحسن، ان العبد لا يدرك بحسن خلقه درجه الصائم النهار القائم الليل. يعني تخيلي لو انه في انسان حياته كلها 24 ساعه عباده، طول النهار كل يوم صايم، طول الليل كل يوم قائم، مفيش كده بقى، حاجة فوق الوصف. أهو بقى الإنسان اللي أخلاقه حسنة ياخد زي ده بالظبط. لا شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. الحاجة اللي احنا بنزهد فيها وبيزهدنا فيها الواقع، والواقع يخليك يقولك حسن الخلق انت هبلة هيديكوا على قفاكي، اللي يديكي بوكس تديله اتنين، ما تخليش حد طب وفين الأخلاق؟ فين ادفع بالتي هي أحسن؟ فين الأدب؟ فين الإحسان؟ فين الكلام بالحسنى؟ فين اللي هو قال منظومة الأدب الظاهر، الصوت الواطي، الكلام بصورة مؤدبة، الألفاظ المحترمة، إن أنا أتكلم مع حد بالكونية وبالأدب وبالاحترام، أضيف عليه الجمال الظاهر، العفن الجمال الباطن بقى اللي هو الأخلاق والطباع الحسنة. فهو هنا قال من الأخلاق الكرم، الإيثار، ستر العيوب، ابتداء المعروف، الحلم عن الجاهل. ودي حاجة جميلة جدا، انك تبقى مع الجاهل، بالذات الجاهل هو الذي يجهل الدين ويجهل الشرع ويجهل الاخلاق، ما تكافئوش بالمثل، ها، ما نبقاش زي الجاهليين، الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. لما بتوع الجاهلية قالوا، قال لك لا، اللي يخزق لعين اخزق له اتنين، هي دي كلمة الجاهلية، فنجهل فوق جهل الجاهلين. لا، هي مش كده، بالعكس، الدين قال ادفع بالتي هي احسن، اصبر عن الجهل. تعرفين في لما كنت بقول قصة عمر بن عبد العزيز، لما الرجل قال له انت اعمى، لما من غير ما يقصد هو بيطوف داس عليه، قال له انت اعمى، فالحرس هيهجمه، فقال ما شأنكم، انما سأل، فقال له لست باعمى. يعني هو مش عارف ان هو بيهزاه وبيشتمه، لا، انما حملها على احسن وجه ممكن ليحلم عن هذا الجهل. هذا إنسان جاهل. انت عارفين في قصة برضو اللي هو كان الحر بن قيس، لما خد عمران بن حسين دخل على عمر بن الخطاب، وبعدين عمر بن الخطاب هو عم الحر بن قيس، شد في الكلام وفي النصيحة حتى خاضب عمر بن الخطاب، فهدأه الحر بن قيس وقال يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. فيقول وكان عمر وقافا، يعني أول ما يذكر بالله عز وجل خلاص سكت وتحمل وحلم على هذا الجهل. فمن أخلاق الإسلام أن الإنسان يحلم على الجهل. فمن رزق هذه الأشياء رقته إلى الكمال. كل ما الإنسان يجمع جمال الظاهر مع جمال الباطن، يستفيد من مكتسباته اللي ربنا أعطاها له أصلا بطبعه الحلو، عنده حتة في طبعه حلو، ويحسن بالأخلاق الإضافية ما ساء من طبعه حتى يكمل، يبقى هو كده ماشي في سكة طلبه للكمال. فهذه الأشياء ترقي العبد إلى الكمال. فمن رزق هذه الأشياء رقته إلى الكمال، وظهر عنه أشرف الخلال، وإن نقصت خله أوجبت النقص. بيقول كل ما يبقى عندك صفة واثنين وثلاثة من صفات الكمال، يبقى عندك علامة واثنين وثلاثة، عارف زي اللي بياخد علامات كده، معك التحصيل للنجوم، وبعدين يبقى معك 20 نجمة، 30 نجمة، 1000 نجمة، 20,000 نجمة. كل ما يبقى معك علامات الجودة والإحسان والأخلاق والطباع الحسنة والسمت الظاهر الحسن، كل ما تروح في سكة الفضل والرقي والاقتراب من الكمال. احنا بنقول ان الكمال مات مع الأنبياء، انتهى، مفيش كمال للبشر الاعتيادين، لكنك بتقرب بتقرب بتقرب او بتبعد. يبقى اذا لكي تقترب من الكمال، احرص على جمال الظاهر وجمال الباطن، جمال الظاهر بحسن السمت وأدب التعامل. أدب التعامل مع الناس ده جمال الظاهر، مع حسن السمت، النظافة العامة والتطيب العام والتطهر العام، وأضيف إليه جمال الباطن. وجمال الباطن بالطبائع الجيدة المكتسبة، عفوا، الطبائع الجيدة الموهوبة من الله عز وجل، تستثمرها وتنميها وتستبقيها وتضيف إليها ما لم يعني ترزقه فتضيفه إلى نفسك. طبعا ده هيحتاج يعني، وأنا أتمنى أنك تعتبره واجب، اعملي لنفسك خريطة ذاتية. أي والله ما باظ، اعملي لنفسك خريطة ذاتية واكتبي جمال الظاهر وجمال الباطن، طبائع موروثة وطبائع مكتسبة، وشوفي إيه اللي ناقصك في جمال الظاهر. محتاجة أنا في جمال الظاهر إيه؟ محتاجة أضبط الجوانتي بتاعي، ومحتاجة يكون حجابي فضفاض أكتر من كده، ومحتاجة صوتي يوطى أكتر من كده، ومحتاجة ما عودش أتعصب على الناس في الكلام وفي الرد كده، لا يبقى ده محتاجة أضبطه. اكتبيها لنفسك وتابعي انت نفسك، محدش هيهتم بيكي قدك، محدش بيحرص على الإنسان قد نفسه. ها، وادي بقى الجمال الباطن، الطباع اللي عندي حلوه ايه، عندي طبع كذا حلو فيا، طب انا عايزه انميه، عايزه ازوده، عايزه اثبته، مش عايزه ينتقص بسبب اصحابي او اخواتي او جيراني او عيالي او القوى الضاغطه العالميه اللي من حواليك اللي عماله تسحب منك الحته اللي كانت حلوه فيكي. ها، انت كريمه، تلاقي جوزك يقول لك انت بتضيع الفلوس، وعيالك وحرام عليكي بقى كده خلصتيها، والجيران يعني مش معقول كده، بياخدوا على حتة الكرم اللي فيك. انت مثابرة، انت مثلا مثابرة، ايه بس انت بتضيع وقتك وبتضيع عمرك والحاجات دي، ما عملتي ايه ومش عارفة ايه وسويتي ايه وكلمة انت فاهمة غلط، لا لا لا صح، لما تبقي حاجة حلوة اعرف ان انت اللي فاهمة صح وهم كلهم فاهمين غلط، بدام الحاجة حلوة في ميزان الشرع، في ميزان الشرع، يبقى المكسب اللي عندي لازم أحرص عليه. وإيه اللي ناقصني بقى؟ ناقصني كذا وناقصني كذا وناقصني كذا، أحط الخطة وتيجي أركز. يا ريت والله، إن في النفوس لشغلة، من انشغل بعيب نفسه شغلته عن عيب الناس. الواحد لما يركز في نفسه ويبتدي يصلح في أخلاقه ويصلح في طباعه ويصلح في عاداته ويصلح في إداراته لملفاته، هيبقى عنده من الشغل بنفسه ما يشغله عن إنه فلانة سوت وفلانة جبت وفلانة حطت وفلانة شالت. أنا فاضية، خليني في نفسي أصلحها وأضبطها وأرقيها وأنقيها حتى ألقى الله عز وجل على أفضل وجه يرضى الله عز وجل به عني ويتقبلني. اللهم اجعلنا وإياكم ممن هو إلى الكمال أقرب، اللهم اجعلنا من أقوام حسنت أخلاقهم وخلقهم وخلقتهم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.